الجوالات لو سمحت يا شباب. اطفاء الجوالات لو سمحت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة حول مسألة النقد الذاتي والإصلاح الداخلي، فإن الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين الكريمتين، وهما بداية لسورة كريمة هي سورة القيامة، الله تعالى يقسم بأمرين أساسيين. الأمر الأول يقسم بيوم القيامة: لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم هنا ليست نفيا للقسم، وإنما هي تأكيد للقسم، وكأنها بمعنى لا داعي للقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة، ويوم القيامة نعرف عظمته وأهميته، إنه اليوم الذي يحشر فيه الناس ويحاسب فيه الناس ويتقرر فيه المصير الأبدي للناس. بعد أن يكون القسم بيوم القيامة، هذا اليوم العظيم، مباشرة يأتي القسم بشيء آخر، وهو النفس اللوامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة. واقتران الأمرين في القسم، يعني القسم بيوم القيامة والقسم بالنفس اللوامة، يشعر بأنهما في درجة متقاربة من العظمة ومن المكانة. الله تعالى بعد أن يقسم بيوم القيامة يقسم بالنفس اللوامة. ما هي النفس اللوامة؟ اللوامة من اللوم، واللوم معاتبة الإنسان نفسه ومراجعة الإنسان نفسه لكي يحاسبها على الخطأ، ولكي يعترف ذاتيا بالخطأ. يلوم نفسه لماذا أخطأ، يلوم نفسه لماذا قصر. حينما تكون هذه الحالة دائمة عند الإنسان يطلق عليه نفس لوامة، يعني كثير اللوم، دائم اللوم، يلوم نفسه. الله سبحانه وتعالى جعل في نفس الإنسان هذه الخاصية، كما أن جسم الإنسان أعطاه الله مناعة ضد الأمراض، وأعطاه قدرة كيف يقاوم الأمراض. نظام المناعة في جسم الإنسان شيء أساسي في صحة الإنسان، ومتى ما اخترق هذا النظام، متى ما كسر هذا النظام، كسرت مناعة الإنسان، فمعنى ذلك تكون حياة الإنسان معرضة لكل الأخطار، وهو ما يعبر عنه الآن بالمرض الخطير الإيدز. ما هو الإيدز؟ هو نقص المناعة، فقدان المناعة، الجسم لا تكون له مناعة في مقابل الجراثيم والميكروبات المهاجمة، فأبسط ميكروب، أبسط مشكلة تسبب الانهيار وتسبب الهلاك لجسم الإنسان. اللوامة هو نظام مناعة روحي ونفسي عند الإنسان في مقابل جراثيم الذنوب والأخطاء. الإنسان من طبيعته، الله تعالى أعطاه هذه الحالة، عنده ضمير، عنده وجدان ونفس، وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يشعر الإنسان عندما يرتكب خطأ، إذا تأمل في نفسه بشكل موضوعي يدرك أن هذا العمل خطأ. هذه الحالة تشكل نظام مناعة في نفس الإنسان. إذا فقدت هذه الحالة، ومتى تفقد؟ عند تراكم الذنوب والأخطاء وتجاهل الإنسان لهذه الحالة، حينئذ قد يفقد الإنسان هذا النظام، المناعة النفسية الروحية، فلا يعود الخطأ باعثا له للتفكير أو للمراجعة. هنا يخرج الإنسان من هذه الدائرة، من دائرة النفس اللوامة، ويبقى منحصرا ضمن دائرة النفس الأمارة، إن النفس لأمارة بالسوء. وحينئذ يكون الإنسان قد أصبح في منطقة الخطر وفي منطقة الهلاك، إلا أن ينقذه الله، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس اللوامة تعني أن الإنسان يراجع نفسه، يحاسب نفسه على أخطائه، وهذا أمر مهم، لأن محاسبة النفس والنقد الذاتي، أن الإنسان ينقد نفسه ينقد ذاته، هذه عملية بمقدار ما هي ضرورية فهي عملية صعبة، ضرورية، لأن الإنسان إذا لم يقم بنقد ذاته يستمر في الخطأ، يسترسل في الخطأ. أما إذا انتقد ذاته وحاسب نفسه فإنه ينقذ نفسه من ذلك الخطأ ويتجاوزه، يصلح ذاته، فهي ضرورية جدا. النقد الذاتي يشبه عملية مراقبة الجسم وإجراء الفحوصات على الجسم لمعرفة مواقع الخلل، مواقع المرض، ومن ثم الاهتمام بمعالجة المرض. إذا إنسان ما اكتشف المرض في جسمه أو ما توجه لمعالجة المرض، فإن المرض ينتشر ويتضاعف ويقضي على صحته وعلى حياته. النقد الذاتي ضرورة ولكن فيه صعوبة كبيرة. لماذا النقد الذاتي فيه صعوبة كبيرة؟ الآن نتحدث على صعيد الفرد، لأن الخطأ إنما يحصل من الهوى ومن الغفلة. متى يخطئ الإنسان؟ حينما يتبع هواه، حينما يغفل عن ذاته. النقد الذاتي حينما يقوم الإنسان بعملية النقد الذاتي يكون وجها لوجه أمام داعي الهوى والشهوة، وأمام حالة الغفلة والاسترسال، وهذه عملية صعبة. في كثير من الأحيان إذا سيطر الهوى على نفس الإنسان فإن الإنسان يبقى منشدا لهواه، يبقى منشدا لشهوته. في لحظة التأمل يرى أنه لا بد من تجاوز هذا الخطأ، لكن جاذبية الهوى وجاذبية الشهوة تجعل عملية الارتداع والانفكاك عن الخطأ عملية صعبة، فيصير في حرب مع نفسه. فبعض الناس لكي يريح نفسه من هذه الحرب، من هذه المعركة، أصلا ما ينقد نفسه، لا يحاسب نفسه، لأنه لو حاسب نفسه سيجد نفسه أمام معركة، سيجد نفسه أمام حرب مع أهوائه وشهواته، وهو لا يريد أن يتحمل هذه المسؤولية. ولذلك النقد الذاتي فيه صعوبة، لأنه يحمل الإنسان مسؤولية التغيير، مسؤولية المواجهة مع الشهوات والأهواء. هذا أولا. وثانيا، لأن النقد الذاتي قد يشعر الإنسان بأنه في حالة انكسار وهزيمة وتراجع أمام الآخرين، له رأي معين، له موقف معين، إذا أراد أن ينتقد ذاته معنى ذلك يتراجع عن هذا الرأي، أن يتراجع عن هذا الموقف. تراجعي عن موقف وعن رأي يتصور الإنسان أن هذا يبرزه أمام الآخرين في حالة انكسار، في حالة هزيمة، تراجع فلان، غير رأيه، غير موقفه. غرور الإنسان لا يسمح له بأن يضع نفسه في هذا الموضع فيكابر، ما يعترف بخطئه حتى لا يظهر أمام الآخرين وكأنه انهزم، وكأنه انكسر، وكأنه تراجع، يبقى مستمر على خطئه حتى لا الآخرين يشوفوا أنه تراجع، انكسر، استسلم، اعترف بخطئه، لا يريد أن يجعل نفسه في هذه الصورة وفي هذا الموقع. وبالتالي فإن النقد الذاتي يكون صعبا على الإنسان. من هنا نجد أن بعض الأشخاص عنده خطأ، هو مخطئ، واضح عنده أنه خطأ، بس يكابر، ما يعترف، لا أبدا أنا ما أخطأت، هذا مو خطأ. طبق القصة المشهورة عن زولو طارت، رأى سوادا مقبلا، رأي سوادا مقبلا فاختلف أحدهما، قال هذه عنزة، والآخر قال هذا طير، غراب أو ما أشبه، فاقترب منهما فرأيها يطير ليس على الأرض في السماء. اللي كان يقول هذه عنزة شاف صعوبة، يعني يعترف أمام الآخر بأنه كان غلطان وبأنه ما كان صح، فأصر قال هذا عنزة ولو طارت ما فيه، لا يمكن أن يعطي على نفسه موقف أنه كان غلطان، لأن هذا يجعله في موقع وكأنه موقع هزيمة أمام الطرف الآخر. فإذا النقد الذاتي على مستوى الفرد ضرورة ولكن فيه صعوبة، والأمر الأخطر على مستوى المجتمع. كل مجتمع من المجتمعات معرض أن تكون عنده أخطاء، أخطاء في الرأي، أخطاء في الأفكار، أخطاء في الثقافات، أخطاء في أنماط السلوك، أخطاء في الممارسات والتصرفات. مجتمع معرض أن تكون عنده مثل هذه الحالات، وقد لا يكون الأمر خطأ ذاتيا، وإنما تغير الظروف والأوضاع تجعله خطأ. يعني ربما تكون ممارسة في وقت من الأوقات صحيحة، يتغير الزمن تصير خطأ، تحتاج إلى تغيير، تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى تطوير. غالبا ما تكون حالة النقد الذاتي في المجتمعات حالة صعبة، وخاصة في المجتمعات التي تعاني من حالة تخلف وتغيب فيها الأجواء المساعدة على النقد، مثل حرية التعبير عن الرأي وحرية الفكر. هنا تكون العملية صعبة جدا، المجتمع يصبح دائما في حالة تنزيه لذاته، تزكية لذاته، احنا على صح، ويكون هناك غفلة عن المشاكل الداخلية. وغالبا ما تكون الوسيلة للتغطية على المشاكل الداخلية توجيه الأنظار إلى العدو الخارجي. نحن نجد أن الأنظمة السياسية في العالم العربي توجه الأنظار للأعداء الخارجيين، وتحاول بين فترة وأخرى أن تفتح المشكلة خارجية حتى تصرف الأنظار، أنظار الناس، عن المشاكل الداخلية الموجودة. بعد يصير لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. من هنا إحدى التحليلات أن وجود إسرائيل ووجود المشكلة الفلسطينية هي مصلحة للأنظمة السياسية في العالم العربي. لماذا؟ لأن وجود إسرائيل ووجود هذه المشكلة يجعل أنظار الناس متوجهة إلى إسرائيل وإلى المشكلة الفلسطينية، وبالتالي تنشغل عن الواقع الداخلي، والأنظمة أيضا تجد في هذه المشكلة مبرر لعدم معالجة المشاكل الداخلية. ولهذا تجد بعض الأنظمة مثل الوضع في مصر نظام طوارئ لسنوات طويلة. إيش المبرر؟ المبرر إحنا في حالة حرب مع إسرائيل، مع أنه عقدوا معاهدة سلام، لكن مع ذلك يتحدثون عن هذا الأمر، أو لأن هناك إرهاب في بعض السنوات كان في مصر. وفي بعض الأحيان حتى لو حصلت مشاكل داخلية لنظام من الأنظمة العربية في أخطاء في مشاكل عند الناس اعترضوا عليها صارت معارضة، النظام ما يبغى يعترف أن في خلل داخلي. دائما غالب الأنظمة تنسب أن التحرك الذي يصير بتحريك من الخارج، دائما توجيه النظر إلى الخارج، مؤامرة من الخارج، جهة خارجية، توجيه الأنظار وصرف الأنظار عن الداخل. هذه مشكلة يعيشها العالم العربي وتعيشها مختلف المجتمعات التي تعيش مثل هذه الأوضاع. على المستوى السياسي هذا قائم، وحتى على المستوى الديني الثقافي الاجتماعي هذا الأمر أيضا قائم. الناس ممكن أن يتحركوا ضد مشكلة خارجية ضد اعتداء من الخارج، لكن بصعوبة بالغة يتحركوا ضد خطأ في الداخل. قبل يومين كتب أحد الصحفيين مقال حول ما حصل في كراتشي وكيف أن الانتحاريين يفجرون احتفالا بالمولد النبوي الشريف، احتفال في مناسبة دينية وفي مكان ديني والحاضرون زعامات دينية إسلامية، يأتي شخص وأيضا باسم الدين وباسم الإسلام ومن أجل أن يدخل الجنة وحسب ما ذكر الكاتب يحصل له 70 حورية في الجنة، يفجر نفسه في أولئك الحاضرين ويقتل الناس علماء وهو من نفس الدين ومن نفس المذهب. الحمد لله ليست مسألة أنه شيعي فجر مكان سنة أو سني فجر مكان شيعة، وإنما سنة والانتحاريين كما يبدو أيضا من نفس الحالة، لكن يختلف معه، يرى أن إقامة المولد مثلا بدعة، يرى أن هذه المناسبات غير صحيحة، اختلاف سياسي وربما أيضا اختراقات. هذا الكاتب هذا الصحفي يقول لو أن جهة من اليهود هجمت على حفل ديني للمسلمين، على مسجد للمسلمين، أو جهة من المسيحيين هجموا على مسجد مسلمين في أي مكان، ولو واحد قتل ولو واحد جرح، سيكون رد فعل كبير في العالم الإسلامي، تطلع مظاهرات مثل ما حصل حول الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وآله، مظاهرات وضجة. طيب ناس يجوا يفجروا حفل المسلمين في مناسبة دينية وصمت ما كان نشطة. لماذا نحن يسهل علينا الاعتراض على خطأ الآخرين على عدوان الآخرين علينا، لكن في المقابل نتغاضى ونسكت عن الأخطاء التي تحصل من داخلنا؟ حتى بين المذاهب هذه الحالة موجودة، بين المذاهب هذه الحالة قائمة وموجودة، بين المذاهب بين المجتمعات كل طرف يتجه إلى الأخطاء الموجودة عند الطرف الآخر. يعني أنا الشيعي أروح أبحث إيش السلبيات والأخطاء الموجودة في كتب السنة، وطبعا تراث السنة وتراث الشيعة كتراث بشري في نقاط ضعف في أخطاء. أنا إذا أروح أبحث في أخطاء أهل السنة الأخطاء الموجودة في كتبهم وأكتب عنها أصير بطل في نظر جماعتي. إيه هذا يدافع عن العقيدة ويفضح اللي موجود في كتب السنة، يعني يعطيني مكانة في مجتمعي. لكن هل أستطيع أن أناقش الأخطاء اللي موجودة في تراثي أنا كشيعي؟ أو هل يستطيع السني أن يناقش الأخطاء الموجودة في تراثه كسني؟ السني إذا انتقد الأخطاء في تراث الشيعة يصبح بطل عند جماعته، والشيعي إذا انتقد الأخطاء الموجودة عند أهل السنة يصبح بطل عند جماعته. وقد يرحب كل من الطرفين بالأبطال في الطرف الآخر، يعني احنا إذا عرفنا واحد سني ينتقد جماعته نحتفبه شوف ينتقد جماعته يطلع أخطاءه. والسنة أيضا إذا شافوا واحد شيعي ينتقد أخطاء الشيعة ممكن أيضا يحتفوا به، لكن كل جماعة في داخلهم يرفضون أن يكون هناك نقد داخلي لهم. لا تنتقد تراثنا، لا تنتقد عاداتنا، لا تنتقد تقاليدنا، لا تنتقد ممارساتنا، في قوة انتقد الآخرين. الشيعي يقال له في مجتمعه إذا أنت رجال عدل انتقد أهل السنة مو تنتقد ما إحنا جماعتك. والسني أيضا يقولون لأصحابهم إذا أنت رجال انتقد الشيعة مو تنتقد جماعتك. ولذلك أصبحت الأخطاء مغضوض الطرف عنها، وأصبحنا يعني ننطوي على أخطائنا، الأخطاء الموجودة في تراثنا، الأخطاء الموجودة في عاداتنا، الأخطاء الموجودة في تقاليدنا، في ممارساتنا. ما في جرأة، ما في شجاعة، ما في تقبل. وهذه حالة تعيشها مختلف المجتمعات، مجتمعات بينما المجتمعات المتقدمة على العكس من ذلك تماما، دائما في حالة نقد، سياسيا في معارضة، تنتقد الأوضاع السياسية. المعارضة السياسية أصبحت جزءا من النظام السياسي في تلك المجتمعات، في أمريكا، في أوروبا، في اليابان، في إسرائيل، المعارضة جزء أساسي من النظام السياسي. بينما المعارضة في البلاد العربية والإسلامية لا تزال ينظر إليها باعتبارها إجرام، باعتبارها خيانة، باعتبارها مناوئة. ما في تشريع لحالة المعارضة في أغلب البلدان العربية والإسلامية على الصعيد السياسي، وعلى الصعيد الديني نفس الشيء. ولذلك لو قرأ الإنسان مذكرات كبار العلماء والمصلحين سواء كان عند السنة أو عند الشيعة يجد أن من يتوجه للنقد الداخلي ينبذ، يرفض، يحاصر، ما مقبول منه. لا تمس شيء من الواقع القائم، خلي الأمور على ما هي عليه، لا تنتقد شيء. حتى الوسائل صعوبة كبيرة نواجهها في حوزاتنا العلمية حول تطوير مناهج الدرس. طيب احنا نبغى ندرس لغة عربية، عندنا كتب ندرسها قديمة، افترض ألفية ابن مالك. طيب ندرس الألفية، أي واحد يجي يطرح كتاب آخر مثلا تعال يواجه بمشكلة، كيف تغير كتاب المنطق إذا يبغى يغيره، كتاب الفقه إذا يراد تغييره، كتاب الأصول إذا يراد تغييره. تغيير مناهج الدرس فيها صعوبة كبيرة جدا، وقد فشلت أغلب المحاولات. نفس الكتب القديمة اللي ندرسها لازم تبقى وفي بعض الأحيان حتى بنفس الطبع. أتذكر أحد العلماء الله يحفظه موجود كان يدرسنا في اللمعة الدمشقية، شرح اللمعة الدمشقية، شرح اللمعة الدمشقية في طبعة قديمة، طبعة حجرية طويلة وطبعة قديمة، لكن الآن مطبوعة طبعة جديدة، ورق لطيف وعدة مجلدات وعليها حواشي. أستاذنا هذا السيد الله يحفظه يجيب ليك النسخة القديمة. سيدنا ليش ما تستوي؟ ما أعرف، ما أقدر، أنا متعود على هالنسخة، بالسرعة أقدر أحصل الموضوع اللي أدرس فيه. حاول تقول أخذ الطبعة الجديدة، ما شفت روحي، ما صعبة عليه يعني، حتى الطبعة القديمة من الكتاب صير مقدسة. مشكلة حول الدراسة أنه المتعارف في الحوزات العلمية عندنا الدرس يصيرهم قاعدين في المسجد مثل ما في النجف الأشرف في مسجد الطوسي وبقية مسجد الهندي وبقية المساجد يجتمع الطلبة والمدرس يكون موجود قاعد على الأرض ويدرسون. صار كلام تعرف القاعدة على الأرض الحين في كراسي، ليش ما نسوي كراسي ونقعد ندرس عليها مثل الصفوف مثل الفصول؟ حتى تلقى معارضة كبيرة، ما يصير. وأتذكر قبل سنوات في القطيف كنت أتحدث مع بعض أصحاب الحسينيات أنه ليش ما يصير كنب في الحسينية. أتذكر كان ما يصير هذه مجالس دينية، كنب وين احنا قاعدين يعني حتى نحط كنب؟ وبعدين شلون يعني أخذ ورد؟ يعني حتى في الوسائل الجزئية البسيطة صعب أن تنتقد، تطور، تغير. هذه مشكلة كبيرة، يجب أن نطرح على أنفسنا سؤال: هل نحن متأكدون أن كل الأفكار، كل الثقافات، كل الممارسات، كل السلوكيات اللي عندنا هي صحيحة، ما فيها خطأ؟ السؤال الثاني: حتى لو كانت صحيحة ما في أصح منها؟ يعني بالتالي في حسن وفي أحسن، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ألا يمكن أن تكون هناك فكرة أحسن، رأي أحسن، ممارسة أحسن؟ لماذا لا يكون هناك مجال للنقد؟ هناك أسباب عديدة. من هذه الأسباب شعور يسود عند بعض الناس أننا إذا بدأنا بنقد بعض الأمور وإن كانت البسيطة فإن مجمل البناء يكون معرضا للهدم. اليوم ننتقد هالشغلة، بكرة ننتقد شغلة غيرها، ورا بكرة ننتقد شغلة لبعض اللي بعدها. فنخاف على بنائنا، خاف على العقيدة، خاف على هالبناء، خاف على هالكيان. وفي الواقع هذا ما ينبغي مناقشته، إننا كما نخاف من أن يكون هناك تفريط يجب أن نخاف من أن يكون هناك إفراط. إننا كما نخاف من أن يكون النقد لغير الصحيح قد يطاول الصحيح فإننا يجب أن نخاف من أن السكوت على غير الصحيح يقودنا أيضا إلى خطأ آخر، يعمق الأخطاء الأخرى، يفتح المجال أمام الأخطاء الأخرى. ثم هؤلاء الذين يطرحون هذا الإشكال، هذا دليل على أن ثقتهم بالعقيدة وثقتهم بالدين ثقة هشة. هؤلاء يتصورون أن الإسلام أشبه شيء بالبيت الهش، بالبناء الهش اللي إذا شلت منه حجر رطب وقال باقي كله يتهدم. لو عرفوا قوة الإسلام، لو عرفوا قوة جوهر الإسلام لعلموا أن هذه الجزئيات حتى لو كانت خاطئة وحتى لو اضطررنا إلى تجاوزها أردنا تجاوزها فإن ذلك لا يؤثر على مجمل البناء. ثم إننا لو درسنا المذهب، لو درسنا الدين تاريخيا لوجدنا أن هذه الأفكار، أن هذه الممارسات التي يراد نقدها ما كانت من بداية المذهب ومن بداية الدين، ولو كانت هي أساسا في الدين والمذهب لكانت موجودة منذ البداية. حدوثها فيما بعد دلالة على أنها ليست شيئا أساسيا، ويمكن أن يكون المذهب موجود من دونها، ومن ممكن أن يكون الدين موجود من دونها، أساسا ما كانت موجودة. في بعض المسلمين وخاصة ضمن المدرسة السلفية عند أهل السنة هناك غلو في تطبيق قاعدة سد الذرائع، أن أغلب الأشياء تعتبر حرام. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى الحرام، وبالتالي كل شيء يمكن أن يؤدي إلى الحرام يعتبر حرام ضمن قاعدة سد الذرائع، وهذا يخلي كثير من الأشياء تصير حرام. هذا غلو. في الواقع كثيرون يعملون بقاعدة سد الذرائع، حتى الأشياء غير المناسبة، حتى الأشياء غير الصحيحة يقول لك ما يخالف خلها تبقى. ليش؟ حماية فيما يعتقدون للأشياء الصحيحة. وهذا تفكير خاطئ. من الأسباب التي تجعل عملية النقد الداخلي في المجتمع عملية صعبة التفكير في أن هذا يظهر ضعفنا أمام الآخرين. نحن ليش نعترف أمام الآخرين بأن هذا خطأ، بأن هذا ضعف؟ الأطراف الأخرى تفرح، تتشمت بينا، نعطيهم مستمسك، ليش نخبرهم؟ لماذا نعترف أمامهم بأن عندنا رأيا ضعيف، بأن عندنا ممارسة خاطئة؟ وبالطبع هذا الكلام كلام فات وقته. في الماضي ممكن أن تراهن على أن عدم حديثك عن الخطأ يعني حجبه عن اطلاع الآخرين عليه. الحين العالم يدري، ما عاد هناك أشياء مخفية، كتبك كلها موجودة، تراثك كله تحت الأضواء، ممارساتك كلها تحت الأنظار، الناس يدروا عن كل شيء. في بعض الأحيان لما واحد يقول في خلافات مرجعية أو في خلافات كذا، واحد يقول ليش احنا نتحكى بهذا الكلام، نشمت ابن الأعداء. يا أخي، من تعتبرهم أعداء يعرفوا عن تفاصيل هالخلافات أكثر مما أنا وإنت نعرف. يعني شو سر أنت تفكر المكشوف الآن الأضواء، وادخلوا على مواقع الإنترنت حتى تشوفوا. فالادعاء بأنه إحنا نقدنا لبعض أفكارنا وممارساتنا يظهر ضعفنا، ننشر الغسيل كما يقولون، ننشر غسيلنا أمام الآخرين، هذا ادعاء واهي، لأن أساساً الآخرون يعرفون. أحد الإخوان اللي عنده علاقة مع أحد العلماء من أهل السنة من السلفيين يقول فوجئت بأن هذا العالم يتحدث لي عن تفاصيل خلافات موجودة في داخل المجتمع بين شيخ فلان وشيخ فلتان. ما عاد في شيء مخفي الآن، وإحنا نصر على أن نكون كالنعامة خف راسها حتى الناس ما يشوفوها وجسمها كله يرى. هذا خطأ. بعدين الآن أصبح النقد الذاتي مظهر قوة مو مظهر ضعف. الجهة التي تنتقد ذاتها، الجهة التي تصحح أخطاءها أقرب إلى الاحترام من الجهة التي تتستر على الأخطاء وتبرر الأخطاء في الأفكار والممارسات. ثم إذا كانت المسألة لها بعد ديني، فالمسألة لها أيضا مسؤولية دينية. يعني أنا بأي حق أسكت أو أتستر أو أتغاضى عن شيء في خطأ من الناحية الدينية أو في ضرر على مصلحة المؤمنين باسم هالمبررات وهالدواعي؟ هناك سبب ثالث في بعض الأحيان يحتج به، وهو وجود مراكز قوى متنافسة في كل مجتمع تحمي الحالة السائدة. هناك أناس يعتبروا مسؤوليتهم وواجبهم أن يحموا الحالة السائدة، ما عندهم قضية هم يدافعوا عنها، ما عندهم شيء يبرزوا مرجلتهم فيه، فيصير الدفاع عن هذا الواقع القائم هو ساحتهم لإبداء شجاعتهم، هو ميدانهم لاستقطاب الآخرين إليهم وللجذب نحوهم، وبالتالي فإنهم يرفضون أي نقد، يرفضون أي تصحيح، يرفضون أي تطوير. وهذا يعني أمرين: الأمر الأول أن نقطة الضعف تبقى في المجتمع فتضعفه أمام الآخرين، والأمر الثاني تسبب ردود فعل داخل المجتمع. المسألة الآن ما عادت الآخرين، المسألة شبابنا ناشئتنا بدأوا يتثقفوا، بدأوا يتوعوا، بدأوا ينفتحوا، هم أنفسهم ينفرون من حالات التشدد الفكري أو التشدد في الممارسات، فإحنا راح نواجه رد فعل. وهذا حصل في كثير من المجتمعات، يحصل رد فعل من الدين بشكل عام في هذه الأوصاف وعند هذه الناشئة، وهذا ينبغي أن يدفعنا لكي نكون أكثر جرأة وأن نشيع حالة النقد الذاتي. بالطبع لا يعني أن أي نقد فهو مصيب وهو صحيح، يعني هذا الكلام مو يعني أن كل شيء ننتقده فالنقد يكون صحيح، لا، قد يكون هنا خطأ في النقد، أنت مشتبه وهالنقطة صحيحة أنت مشتبه، لكن الكلام عن فتح المجال، يعني أن لا يكون النقد الذاتي جريمة، أن لا يكون الحديث عن خطأ جريمة، وأن يكون إدانة حتى على مستوى العلماء، حتى على مستوى المفكرين والمثقفين، هناك رهبة، خوف، ما يقدر واحد يصرح. ولذلك حينما تجلس مع الكثيرين منهم يقول لك هذا خطأ، ليش ما تقول؟ وش يقدر الواحد يسوي؟ لأن هناك إرهابا فكريا، لأن هناك تعبئة ضد أي حالة نقد وحالة إصلاح. هذا وضع خطير، وضع خاطئ على مستوى المجتمعات، على مستوى الطوائف، على مستوى الأمة الإسلامية ككل. أيننا عن النصوص التي تدعو إلى محاسبة الناس؟ النفس اللوامة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ليش الآخرين هم يقوموننا؟ ليش الآخرون هم يحددوا نقاط ضعفنا؟ احنا ليش ما نحاسب أنفسنا؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. الإمام علي عليه السلام يقول: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر. ويقول عليه السلام: ثمرة المحاسبة صلاح النفس. لماذا لا نستفيد من تجارب الآخرين؟ شوف اليهود، شوف المسيحيين، شوف المجتمعات الأخرى، كيف يصير نقد، كيف يصير اعتراف، كيف يصير كلام، كيف يصير دراسات، كيف يصير مراكز بحوث ودراسات وتشخيص. لماذا نحن عندنا حالة ممانعة من أي نقد ذاتي، من أي نقد داخلي؟ المجال مفتوح. قلت ليس كل نقد مصيب، فإذا النقد ممكن أن يكون وسيلة للتقوية. أنا أنتقد شيء متوهم أن هذا خطأ، نقدي له سيدفع الآخرين للرد، وبالتالي يوضح الحقيقة، وبالتالي يتقوى هذا الأمر، ما نخسر شيء. إذا احنا عدنا ثقة بديننا وعدنا ثقة بثقافتنا فما نخسر شيء. خلي اللي ينتقد، النقد في كثير من الأحيان يكون دافعا للقوة، سببا للقوة. لماذا نخشى؟ فليكن هناك نقد. هذا النقد إما أن يكون صحيح فنستفيد منه، وإما أن يكون خطأ فنكشف هذا الخطأ ونوضحه عن طريق البحث وعن طريق الدليل وعن طريق الدراسة والدراسة الموضوعية. من هنا تأتي أهمية النقد الذاتي والإصلاح الداخلي على مختلف الأصعدة والمستويات. بالطبع هذا البحث يحتاج إلى أفق أوسع ويحتاج إلى معالجة تفصيلية أشمل، لكنها مجرد إشارة وإعطاء عناوين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. اللهم أعنا على أنفسنا ووفقنا لإصلاح عيوبنا، واجعلنا ممن يحاسبون أنفسهم، وممن يتراجعون عن أخطائهم، وممن تشملهم رحمتك وغفرانك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.